استخلصت كوريا ألفا ومئات الأطنان من بودر الأشجار كمية أكثر من ضعف فاصل أربعة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على نطاق البلاد كلية منذ ابتداء حملة التعبئة العامة الخريفية لإدارة أراضي الدولة لحد الآن. ركزت محافظات ريانغانغ وتشاغانغ وكانغون جهودها على استخلاص بذور الأشجار اللازمة لإنتاج شتلاتها بما يتلائم مع واقعها بحيث جمعت بذورها حسنة نوعية بكمية أكثر بالمقارنة مع العام الماضي. شهدت مدينة بيونغيانغ ومحافظات بيونغان الشمالية والجنوبية وحمجيونغ الجنوبية نجاحا في استخلاص البذور التي ستساهم في تحويل كل الجبال إلى جبال من الذهب والكنز.